مع الجيل القرآني الأول. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، هذا أوان برنامجكم مع الجيل القرآني الأول، جولة أثيرية ماتعة في حكايات الرعيل الأول الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. أعد البرنامج وقدمه عدنان صادق الدبسي رحمه الله، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر. بسم الله الرحمن الرحيم. أنس بن مالك الأنصاري خادم الرسول عليه الصلاة والسلام وواحد من رواة الحديث. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا ذكر صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أنس بن مالك على أنه واحد منهم، وإذا ذكر المجاهدون في الإسلام المدافعون عن رسالته ذكر أنس بن مالك، وإذا عددنا الرواة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أنس بن مالك في طليعتهم رضوان الله عليهم. فمن هو أنس بن مالك؟ أيها السادة، أنس بن مالك هو أخ للبراء بن مالك، عاشا لله وفي الله وفي سبيل الله. أما البراء فقد استشهد رحمه الله في إحدى معارك الإسلام في العراق وفارس بعد جهاد طويل قدم روحه للإسلام، فقد كان حريصا رضي الله عنه على الشهادة فرزقه الله إياها. أما أخوه أنس بن مالك فقد امتدت به الحياة وانتقل من الجزيرة العربية إلى أطرافها مجاهدا مكافحا عن الإسلام حتى استقر في البصرة وسكن فيها وتوفي فيها رحمه الله، وقد ولاه أبو بكر رضي الله عنه على بعض أعماله وأثنى عليه. إنه أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من الرواية عن رسول الله. هذا الصحابي أنس أخذته أمه أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان صغيرا يوم ذاك وعمره 10 سنين، وقالت: يا رسول الله، هذا أنس غلامك يخدمك، فادعو الله له. فقبله الرسول عليه الصلاة والسلام بين عينيه وكناه أبا حمزة، ودعا له بدعوة ظلت تحدو عمره الطويل نحو الخير والبركة. فقد دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له وأدخله الجنة. فعاش رضي الله عنه أكثر من 100 سنة ورزق من البنين والحفدة كثيرين. يقول أنس: لقد أدركت 2 من دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد أدركت كثرة المال وكثرة الولد، وأنا أرجو 3 وهي الجنة. كما أعطاه الله فيما أعطاه من الرزق والخير أعطاه بستانا رحبا ممرعا كان يحمل الفاكهة في العام 2، وكان فيه ريحان يجيء منه ريح المسك. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمازح أنس بن مالك كثيرا مما يدل على مكانته في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام. أيها السادة، خرج أنس بن مالك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وهو غلام ليقوم بخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم في حربه كما كان يقوم بخدمته في سلمه، ولكنه لم يذكر في البدريين لأنه لم يكن في سن من يقاتل. وخدم أنس بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فحين توفي رسول الله كان أنس بن مالك ابن 20 سنة. وبعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام شهد أنس قتال المرتدين إلى جانب أخيه البراء بن مالك، وشهد الفتوحة، بل شهد استشهاد أخيه البراء حين كتب الله له الشهادة وسقط في أرض المعركة. أما أنس فقد شهد معارك أخرى للمسلمين بعد ذلك، وأدرك خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية، بل أدرك خلافة من وراءهم، حيث عمر طويلا فقيل مات 90 للهجرة وكان عمره يناهز 100 سنة، وكان آخر الصحابة موتا بالبصرة. بل يحدث أنس ابن مالك عن نفسه فيقول: لم يبقى أحد ممن صلى إلى القبلتين غيري، أي ممن صلى إلى المسجد الأقصى قبل أن تحول القبلة، ثم حولت الصلاة إلى الكعبة المشرفة لتظل إلى الأبد بحراسة الله تعالى يتجه إليها الفرد المسلم في صلاته أينما كان وحيثما حل فردا وجماعة. كان أنس بن مالك رضي الله عنه مستجاب الدعوة. قال جعفر بن سليمان عن ثابت قال كنت مع أنس بن مالك رضي الله عنه فجاءه رجل فقال يا أبا حمزة عطشت أرضنا وجف ضرعنا فادعوا الله لنا. قال فقام أنس فتوضأ وخرج إلى البرية وصلى ركعتين ثم دعا، فرأيت السحاب يلتئم ثم أمطرت السماء حتى ملأت كل شيء. أطاعوا الله واتبعوا كلامه فأكرمهم الله بالدعوة المستجابة، فقد استجاب الله لأنس كما استجاب لأخيه البراء بالشهادة. وعن صلاته وعبادته رضي الله عنه يحدثنا أبو هريرة رضي الله عنه فيقول ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أم سليم، يعني أنس بن مالك. ولا عجب في ذلك، فقد كان أنس يصاحب الرسول عليه الصلاة والسلام في سفره وحضره وسلمه وحربه وفي بيته وسوقه وفي مجلسه ومسجده، وقد خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وهو يشاهد الرسول في كل تحركاته وسكناته. فلا عجب أن يكون أنس أشبه الناس صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون كثير الرواية عنه، فقد نقل لنا الرواة كثيرا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في الحلقة إذ جاء رجل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم والقوم فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد النبي صلى الله عليه وسلم وقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلما جلس الرجل قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ فرد عليه كما قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 10 من الملائكة كلهم حريص على أن يكتبها فما دروا كيف يكتبونها حتى رفعوها إلى ذي العزة. فقال اكتبوها كما قال عبدي. وروى أنس بن مالك رضي الله عنه فقال مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عياش زيد بن الصامت وهو يدعو ويقول اللهم إني أسألك بأنه لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وهكذا يروي لنا أنس بن مالك مئات الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرحم الله أنس بن مالك خادم رسول الله، ورحم الله أنس بن مالك المجاهد في سبيل الله، ورحم الله أنس بن مالك راوي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنه وعن صحابة رسول الله أجمعين. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الجيل القرآني الأول، جولة أثيرية ماتعة في حكايات الرعيل الأول الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. أعد البرنامج وقدمه عدنان صادق الدبسي رحمه الله، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز.